Vamos. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما طلبنا منكم الجمعة الماضية أن هذه الجمعة إن شاء الله سنقوم بجمع التبرعات كما هي العادة من أجل المسجد. فليقوم بعض الإخوة على المصلين لجمع التبرعات. هناك ملاحظة أردت أن أنبه عليها، وهي أن بعض الإخوة طلبوا أن يكون يعني هذا الجمع في آخر جمعة من كل شهر ميلادي، وهذا قالت لي أنهم الناس تكون خاصة يعني في آخر الشهر. وهؤلاء الإخوة نقول جزاكم الله خيرا، يعني هذا يدل على حرصهم من أجل جمع التبرعات من أجل المسجد. ولكن هناك مسألة يتنبع عليها، وهو أن نحن بصفتنا مسلمين يعني عندنا هوية، والهوية هذه تتمثل في كثير من الأمور، ومن بين الأمور يعني اتباع الأشهر الهجرية، وهذا تكلمت عليه في أحد الخطب، وإن شاء الله سأخصص خطبة خاصة من أجل الهوية الإسلامية. وإحنا ما ناش نقول أن الجمع أو اختيار الأشهر الميلادية أنه لا يجوز أو حرام، يعني هو جائز، ولكن من باب الأفضلية، وذلك من أجل تعظيم شعائر الله، لأن استعمال الأشهر الهجرية هذه فيها تعظيم شعائر الله. قد يقول قائل ومن أين لك هذا؟ يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، قال عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا قد يقول قائل حتى الأشهر الميلادية 12 شهرا، ولكن المقصود في الآية المقصود هي الأشهر الهجرية، والدليل لأن المسلمين كانوا يتعاملون بها يوم أن نزل القرآن. هذا واحد. اثنين، يقول الله عز وجل منها أربعة حرم، ومعلوم أن الأشهر الحرم هي في الأشهر الهجرية وليس في الميلادية، لذلك التعامل بها يعني يكفينا أننا نتعامل بالأشهر الميلادية في الإدارات وفي غير ذلك، على الأقل يعني هذا بيت الله نتعامل بشيء نعظم فيه شعائر الله. وقد يقول قائل هذا من الأسباب، يعني إحنا أعطيناكم العلة وهي أن الناس تكون خاصة، نقول نعم، وكما قلت بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولكن اتخاذ الأسباب الشرعية كذلك له دور، والله عز وجل قادر يرزق من غير سبب، كما فعل مع مريم أم عيسى عليه السلام، يعني لما دخل عليها زكريا كما قال الله عز وجل، فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن مع ذلك نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب ولو كان سببا يعني صغيرا، المهم يكون سبب شرعي. والدليل كذلك مع مريم دائما، وهو أنه لما جاءها المخاض، يعني كان في حالة ضعيفة وكان عندها المخاض يعني غادي تولد، وأضعف ما تكون المرأة في هذه الحالة، كان قادر الله عز وجل يرزقها كما رزقها من يدخل عليها زكريا المحراب وهي بصحتها، ولكن مع ذلك قال وهزي إليك بجذع النخلة، النخلة الراس اللي كان يهزها وما يقدرش، فما بالك بامرأة ضعيفة. هنا باش يبين أن الله عز وجل أن تتخذ الأسباب حتى ولو كانت ضعيفة، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالإنسان يتخذ الأسباب، والله عز وجل هو الموفق، لأنه ممكن تدير جميع الأسباب ولا تنال، وممكن تدير سبب صغير وتنال،

وقد يمتنعون عن الحضور لشغل شاغل أو عائق معوق، لكن شهود يوم القيامة، شهود يوم القيامة صنف آخر من المخلوقات يختلفون تماما عن شهود الدنيا، لا تنفع معهم الرشاوى ولا يعرفون المجاملات، يؤمرون من خالقهم فينطقون ولا يزيدون ولا ينقصون، لا يكذبون ولا يمتنعون، شهادتهم واضحة لا تحتاج إلى إيضاح، عبارتهم مفهومة لا تحتاج إلى تفصيل، كلهم يرفع راية قول الله تبارك وتعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عباد الله، فلننتقل في رحلة سريعة نمر بها على شهداء يوم القيامة، لعل هذه الرحلة ترقق قلوبنا وتذكرنا بمواقف سوف نمر عليها جميعا، وسوف تكون مواقف صعبة للعصاة منا والمخالفين منا لأوامر الله والتاركين منا لبعض ما أوجبه الله علينا، فكل منا أدرى بنفسه وتقصيره من غيره، فلنحاسب أنفسنا يا عباد الله ونحن في هذه الدنيا وفي الوقت متسع وباب التوبة مفتوح، قبل أن يؤتى بالشهود في يوم عسير على الكافرين والمنافقين والفاسقين غير يسير، فلنبادر بترك المنكرات وترك ما نهى الله عنه قبل أن يؤتى بشهود يوم القيامة الذين لا تنفع معهم واسطة ولا محاباة لأحد. أسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم في ذلك اليوم، وأن يعاملنا بلطفه ومنه وكرمه، وأن يتجاوز عنا وأن يسترنا ولا يفضحنا بين الناس. عباد الله، الشاهد الأول من شهود يوم القيامة الأرض، نعم الأرض، يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث الأرض أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، أن تقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهو أخبارها. رواه الإمام أحمد. يا له من موقف صعب ويا له من منظر مهول، الأرض، هذا المخلوق الذي كان الإنسان يطأه بقدمه في الدنيا ويعمل عليه المعصية دون أن يعلم بأن هذا الجماد الصامت سوف ينطقه الله يوم القيامة ليكون شاهدا له أو عليه، يشهد بكل ما رأى من شرك وزنا وتبرج وربا وقتل وظلم وابتعاد عن الحكم بكتاب الله والكذب والسرقة والغيبة والنميمة والقذف وغيره مما يغضب الله، وكذلك تشهد بما حدث عليها من خير في جميع صوره. إنه منظر مرعب بعد أن يقوم الإنسان من قبره فيرى تساقط النجوم وتشقق الأرض وهي تخرج أثقالها، فيتساءل مرعوبا: ما لها ما لها؟ وإذا بالأصوات تنبعث من كل مكان من أرجائها تتحدث بما فعل عليها من الخير أو الجريمة، فهل يتعظ الإنسان وهو يمشي على هذه الأرض؟ فهل يتقي الله المسلم وهو يطأ الأرض فلا يفعل عليها إلا ما يرضي الله لتكون شاهدة على ذلك؟ عباد الله، الشاهد الثاني من شهود يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وتتحطم كل موازين الدنيا ويبقى ميزان الآخرة، هو وحده الذي يحكم ذلك الموقف. يشرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة على المكذبين والعصاة من أمته، يقول سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يحشر الناس في ساحة العرض الواسعة، وكل أمة تكون حاضرة، وعلى كل أمة شهيد بأعمالها، وعندما يكون هؤلاء العصاة واقفون في الساحة ينتدب الرسول صلى الله عليه وسلم للشهادة، عندها تتمنى طوابير العصاة والمخالفين من كل أمة، يتمنى المرابون والديوثون والظالمون والمتكبرون والقائمون على إشاعة الفواحش بين الناس والنمامون والمغتابون والمتهاونون في الصلوات وغيرهم من أصحاب المعاصي يتمنون لو تبتلعهم الأرض ويهال عليهم التراب حتى تسوى بهم الأرض. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، بل يتمنون أن يكونوا ترابا لا قيمة لهم تطأهم الأقدام كما كانوا يلقون أوامر الله بالمخالفة. يتمنون كل ذلك ولا يقفون ذلك الموقف المهين أمام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يشهد على معاصيهم. الشاهد الثالث عباد الله من شهود يوم القيامة الأنبياء، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته كذلك كل رسول يشهد على أمته بما فعلوا وأساءوا. يقول الله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن لهم للذين كفروا ولا هم يستعتبون. فلا مجال للاستعتاب ولا مجال للاعتذار، فاليوم يوم حساب وما هو بيوم استعتاب. والشاهد الرابع من شهود يوم القيامة الأشهاد، وهم الملائكة والرسل والعلماء، إذ يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين، هذه الشهادة الجماعية من الملائكة الذين كانوا يعبدون من دون الله، والرسل الذين كانوا يكذبون بما جاءوا به من الحق، والدعاة إلى الله الذين كانوا يكذبون ويستهزأ بهم، يكونون هم يوم القيامة أصحاب الموقف، وهم الأشهاد الذين يشهدون ويفضحون الكفرة والمنافقين والعلمانيين والمجاهرين من العصاة على رؤوس الخلائق، كما جاء في رواية البخاري: وأما الآخرون فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الشاهد الخامس من شهود يوم القيامة الملكان، قال سبحانه: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ملك يسوقه إلى المحشر، يعني قوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالسائق هو الملك الذي يسوق إلى المحشر، وشهيد هو الملك الذي يشهد عليه بأعماله، لم يكن يتوقع أن يحدث هذا بل كان غافلا عن هذا الموقف. لهذا قال سبحانه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، غافلا عن هذا الموقف. وعندها يبدأ الشاهد، وهو القرين الذي لازمه طيلة حياته يكتب عليه ما يلفظ ويعمل وهو غافل عنه، وعن دقة كتاباته يبدأ بالشهادة أمام الله تعالى: هذا ما لدي عتيد. قال مجاهد رحمه الله: هذا كلام الملك السائق، يقول ابن آدم الذي وكلتني به، يقول هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته. إنها مواقف تستحق أن يفكر الإنسان فيها كثيرا، وإنها لشهادات لا بد للعاقل أن يحسب لها ألف حساب قبل أن يأتي، وإذا بالأوراق قد كشفت وبالأعمال قد أرصدت وبالأشهاد قد نطقت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون، ومع كثرة الشهود يوم القيامة، إلا أن هناك صنفًا من الناس الضالين المتنكبين عن الصراط لا يعترفون بشهادة أحد ولا يقبلون شهادة الآخرين عليهم، وإننا لنشاهد نماذج في هذا الصنف بيننا لا يعترفون بأحد، وكل الناس في نظرهم هم أقل منه. فهذا الصنف من البشر لهم ما يصلح بحالهم وسلوكهم. هؤلاء يأتيهم الشاهد السادس من شهود يوم القيامة، وهي جوارحهم، سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لتكون شاهدا عليهم، وهناك تكون المفاجأة لهم. يقول الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أن الله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكل من خالف ما أمر الله به في أي أمر من الأمور فهو داخل تحت هذا المسمى. وهكذا يجتمع الملايين من الإنس والجن تحت هذا المسمى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يسوقهم الله تعالى بسلطانه الذي لا سلطان لأحد في ذلك اليوم إلا هو، يسوقهم إلى أرض المحشر لكي يقدموا بعد ذلك أو يقدموا بعد ذلك على النار التي طالما اشتاقت لأجسادهم، التي لم تطمئن بذكر الله ولكنها أترعت بذكر الشيطان. اشتاقت النار لإذابة قلوبهم التي لم تلن بآيات القرآن، فلا تذيبها إلا النار. يساقون ويدفعون، يدعون إلى نار جهنم دعا بإهانة وذل واحتقار، لأنهم استهانوا بأوامر الله عز وجل في الدنيا، حتى إذا ما جاءوها ووصلوا إلى النار واستعدوا للحساب قبل الاقتحام، يسألهم الجليل عن نعمه عليهم في الدنيا وماذا فعلوا بها، كما جاء في صحيح مسلم مسألة الرب جل وعلا لأحد هؤلاء العصاة قبل أن يقذف في النار. يقول له الرب تبارك وتعالى: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. ثم يقول: الآن نبعث شهيدا عليك. فيستنكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ إنه يحسب أنه استطاع خداع الله بمثل هذا الجواب، وظن أنه ما زال ذلك الإنسان الذي كان يشتري شهادة الآخرين ويرغبهم بالمال ليكتموا جرائمه وفساده. إنه يتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ وإذا به يفاجأ ويختم بفمه واستنطاق جوارحه، فيقال لفخذه: انطقي، كما في صحيح مسلم: فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فعندما تنبعث الأصوات من كل مكان في جسد ذلك العاصي وهو يرى بعينه ويسمع بأذنه ما لم يكن يتوقعه، ما لا عهد له به ولا يستطيع الكلام، لقد ختم على فمه. فيداه تشهد، وسمعه يشهد، وبصره يشهد، وفخذه تشهد، وعظامه تشهد، وجلده يشهد، وهو مضطرب لا يستطيع الكلام لهول المنظر الذي يراه ولا يكاد يصدقه. حتى إذا خلي بينه وبين الكلام قال مخاطبا جلده: لما شهدتم علينا؟ وإذا بالجلود ترد عليهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم يزيد الموقف سوءا عندما يسمعون التوبيخ من جلودهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وعندها لا يستطيع إجابة جوارحه إلا بالعتاب الذي لا ينفع في ذلك اليوم. أيها المسلمون، إن هذه الجوارح التي هي بإمرتنا وتحت تصرفنا في هذه الدنيا سنفقد السيطرة عليها في الآخرة، فإما أن تكون شاهدة علينا بخير وإما أن تكون شاهدة علينا بشر. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في جوارحكم وأعضائكم، إنها ستنطق غدا أمام الله عز وجل، وتكون الفضيحة هناك. كم من نظرة محرمة أطلقتها في شاشة ملونة ستنطق عينك بها، وكم من خطوة مشيتها في معصية الله ستنطق رجلك بها، كم أشياء أخذتها وقبضتها بيدك وأنت تعلم أنها ليست لك، ستنطق بها يدك، كم من دنانير دخلت بطون أناس ظلما وعدوانا وجورا واحتيالا سينطق أعضاؤهم بها، وكم وكم وكم أمور وأمور أشياء وأشياء، نعم نعمل هذه الجوارح بها وننسى أنها ستشهد علينا. أيها المسلمون، وبعد هذه السلسلة من الشهود التي لا مفر للعبد منها، لا يملك العصاة أمام هذه الشهادات المتوالية إلا أن يشهدوا هم على أنفسهم، وهذا هو الشاهد السابع من شهود يوم القيامة، وهو شهود الإنسان على نفسه. يقول سبحانه: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ويقول سبحانه في آية أخرى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هل هناك ذلة وخزي بعد هذا؟ شهادة الإنسان على نفسه، لماذا يوصل الإنسان نفسه إلى هذا الحد وهو بإمكانه ألا يحرج نفسه، لكنها شهوة الهوى والتساهل بالمعاصي نتيجتها هي هذه. إذن فليتحمل الإنسان شهادة كل هؤلاء الشهود عليه إذ لم يفكر في نفسه الآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم نجنا من هذا الموقف، اللهم لا تحرمنا من جنتك، اللهم لا تحرمنا من جنتك، اللهم وباعد عنا النار، اللهم اجعل الشهود تشهد علينا بخير، اللهم اجعل الشهود تشهد علينا بالخير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم من صرف أمواله من أجل هذا المسجد، اللهم بارك له في ماله وأهله، وبارك له في أولاده، وبارك له في عمله وأعماله كلها. اللهم واشفي مرضاهم ومرضى جميع المسلمين، اللهم وارحم موتاهم وموتى جميع المسلمين. بالنسبة للإخوة الذين حضروا متأخرين، قمنا بجمع الأموال أو جمع التبرعات من أجل المسجد، فمن أتى متأخرا وأراد أن يساهم فهناك كالعادة الدلو، يعني البيدو الدلو الأحمر موجود يعني في الخارج، فليجعل هذه الأرض تشهد عليه بأنه تصدق في يوم كذا في ساعة كذا، لعله تنجيه من عذاب يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،